طيب يا شيخ، طيب يا شيخ، إذا كان في واحد مو متعود أن يصوم الثلاثة أبيض وفي الشهر هذا شهر شعبان يبغى يصوم الثلاثة أبيض هذه، هي شيء صيام ليس متعود أن يصوم هذا؟ لا لا أستوده هو ما كان ما يصوم، ما يصوم إيه؟ ما يصوم الثلاثة أبيض أيام البيض. نعم وفي هذا الشهر شهر شعبان بالذات أراد أن يصوم الثلاثة أبيض هذه. فهنا يأتي العديد الذي ذكرته آنفا، أيه إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان.